السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن القنوات الفضائية وظهور وخروج بعض أهل العلم ومساهمتهم فيها بحجة أنهم ينشرون الخير ويقللون الشر. فمثل هذا السؤال، أنا بالنسبة لي شخصيا لا أرى المشاركة، ولو لم يكن فيها إلا التصوير، فالتصوير بجميع أنواعه وأشكاله داخل في نصوص الوعيد التي جاءت في التصوير. ومثل هذا السؤال ينبغي أن يطرح على الشيخ حفظه الله. يقول: ما رأيكم بمراقي أبي السعود؟ إيش أبو السعود؟ مراقي السعود، نعم، هذا نظم في أصول الفقه مشهور عند المالكية وانتشر عندنا أخيرا، تبناه بعض الأخوان الآخذين عن بعض الشناقطة، ونظم جيد وشامل يعتني به الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في مصنفاته، وهو الذي شهره بيننا، وإلا ما كان معروفا على صعوبة في أبياته. أبياته ليست سهلة ميسرة، لكنه نظم طيب التي تسعفه الحافظة بحفظه لا بأس. جيد. أسئلة كثيرة جدا والوقت قصير. يقول: هل اختلاف أقوال العلماء والمذاهب رحمة أم عذاب؟ الأصل أن الخلاف شر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا الأصل. وهذا المقصود بالخلاف والاختلاف ما لا يسوق فيه الاختلاف. أما إذا عمل كل شخص بما يدين الله به ويعتقده حقا على حسب اجتهاده، إن كان من أهل الاجتهاد أو تقليد من تبرأ ذمته بتقليده إن لم يكن من أهل الاجتهاد، فلا شك أن الحجر على القلوب العقول وإلزامهم بقول واحد فيه تضييق، وفتح باب الاجتهاد ومجاله لمجتهدي الأمة هذا فيه خير كثير إن شاء الله تعالى، لأن المجتهد مأجور سواء أصاب أو لم يصب، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فهو من هذه الحيثية رحمة للأمة، حيث لم يضيق الله عليها في فهومها ويلزمها بقول واحد. ما الدليل على أن الظن يفيد العمل ولا يفيد العلم؟ مع المعروف أن العمل ثم العلم من صحة إليه. مسألة إفادة خبر الواحد الظن وتقريره وبسطه، تقرير هذه المسألة وبسطها وما يرد عليها وتنظيرها والاحتجاج لها ومن قال بها ومن خالف، مبسوط هذا كله في شرح النخبة، في آخر شرح من شروح النخبة، ويصدر قريبا، وتقوم الراية بتوزيعه إن شاء الله تعالى. يقول: هل تنصحون طلاب العلم بالعناية بكتب وأشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لكثرتها؟ هذا يحتاج إلى سؤال، مثل هذا يحتاج إلى سؤال. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هو الذي ذلل العلم لطلابه، هو الذي يسره لمريديه. من يجرؤ من طلاب العلم بمفرده عن المبتدئين على قراءة زاد المستقنع بمفرده لولا شرح الشيخ رحمة الله عليه، تسهيله وتيسيره وتبسيطه؟ فالشيخ رحمة الله عليه ذلل العلم وسهله لطلابه ومريديه، فعلى طالب العلم أن يعتني بكتب الشيخ وكتب غيره من المحققين من هذه البلاد وغيرها من المتقدمين والمتأخرين. هذا يسأل سؤال خارج على الموضوع بعيد كل البعد، يقول: هل هناك فرق بين جماعة الإخوان وأهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح. على كل حال، جماعة الإخوان جماعة برزت في مصر، صار لها فروع في كثير من بلدان المسلمين، وصار لها انتشار، وعليهم ملاحظات لأنهم لا يعتنون بالتفريق بين المحقق وغيره، يهمهم الانطواء تحت لواء واحد وعلى أن تجمعهم كلمة الإسلام، وما عدا ذلك من مما يتعلق بالعلم والعمل في الفروع والأصول هذا لا يعنون به كثيرا، فتجد السني ينتسب إليها، تجد الأشعري ينتسب إليها، تجد المعتزلي والشيعي وغيرهم ينتسبون إليها، فهم يجمعون أكبر قدر ممكن يمكن أن يعينهم على ما يريدون تحقيقه، والله المستعان. وأما أهل السنة والجماعة فهم ينضوون تحت معتقد واحد لا يختلفون فيه، من خالفهم عن معتقدهم فهو مبتدع لا يدخل تحت مسمى أهل السنة والجماعة. يقول: يوجد ظاهرة سيئة لدى الملتزمين أو المستقيمين، وهي ظاهرة عدم السلام على بعض أو على من إيش؟ المقصود أن مسألة ترك السلام على المسلم بحجج واهية، هذا لا شك أنه من تلبيس الشيطان وحرمان عظيم لبس الشيطان على كثير من الناس، بحيث لا يبدأون غيرهم بالسلام فيحرمون الأجر، ولا يدخل المسلمون الجنة حتى يتحابوا. ومن أعظم ما ينشر المودة والمحبة بذل السلام، فالمسلم يسلم عليه مهما تلبس به من المخالفات التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام. نعم، إذا ترتب على هجره وترك السلام عليه مصلحة، الزجر مثلا وردعه عما هو متلبس به، لا بأس، لكن لنعلم أن الهجر علاج إن كان ينفع، وإلا فالخلطة والنصيحة وبذلها ومحبها لأخيك المسلم هو المتعين. وإذا قلت السلام عليكم أدركت 10 حسنات. وبعض الأخوان من الشباب عنده أنه في نفسه قد حفظ جميع الثغور، ثغور الإسلام، وأن من عداه لا يفهم شيئا أو لا يدرك شيئا أو لا. أنت عندك أخطاء كثير أو غيرك عنده أخطاء، وكل الناس خطأ. فبعض الناس بتركه السلام على أخيه يشم منه أنه يدعي الكمال لنفسه، فعلى المسلم أن يتواضع لأخيه وأن يبدأه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول: هل أدرس مختصر في جميع الفنون ثم أرتقي، أم أقرأ مختصر ثم أتوسع؟ تقرأ مختصر في كل فن ثم ترتقي إلى ما بعده من المختصرات اللائقة بالمتوسطين، وهكذا على الجادة المعروفة عند أهل العلم. يقول: يقال إن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد من تقسيم المعتزلة كالرازي المفسر، هل هذا صحيح؟ أولا، الرازي أشعري وليس بمعتزل، ومن أشد الناس على المعتزلة، وإن كان يوافقهم في كثير من أمور العقيدة. هو أشعري من جهة، وجبري في باب القضاء والقدر، وعليه ملاحظات وطوام، وتفسيره لا ينبغي لطالب العلم المتوسط فضل عن المبتدئ أن يقرأ فيه، لأنه مشحون بالشبه مع ضعف الرد على هذه الشبه، وهو من أشد الناس في بدعته، وتكلم في أهل السنة بكلام قبيح. ومع ذلك لما سئل شيخ الإسلام عنه وعن غيره من رؤوس المبتدعة قال: وأما أبو عبد الله الرازي فكثير من الناس يطعن في قصده، يطعن في قصده، والذي أراه أنه ينصر ما يراه حقا. وليس معنى هذا أن نقلل من الشر الذي تضمنته كتب الرازي، لا، لكن لابد من الاعتدال والإنصاف، لابد من الاعتدال والإنصاف. ولذا لا ينصح طالب العلم أن يقرأ في تفسيره ويقول عن كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك، ورمى إمام الأئمة ابن خزيمة بعظائم الأمور، تهجم على غيره من أئمة السنة، لكن يبقى أن الميزان له كفتان، والله المستعان. وكلام شيخ الإسلام مثل ما سمعته، لكن على طالب العلم أن يجتنب مثل هذه الكتب المشتملة على البدعة التي تقرر البدع وتذب عنها وتورث الشبه التي قد لا يستطيع الإنسان اجتثاثها. أما تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد فهو كغيره من الاصطلاحات، الصحيح والضعيف والحسن، بالنسبة لعلوم الحديث، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم بالنسبة لأصول الفقه، وكذلك ما يتعلق بقواعد التفسير وعلوم القرآن. المصطلحات بهذه التسميات كلها حادثة لا توجد في عصر السلف من الصحابة والتابعين. أما كونه منسوب إلى المعتزلة فشيخ الإسلام يقول به، ويقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ويقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، ويمثل للمتواتر اللفظي بحديث من كذب كما يمثل به غيره من أهل العلم، ويمثل للتواتر المعنوي في كل كتاب من كتبه بما يناسب المقام. مثل للتواتر المعنوي في منهاج السنة بفضائل أبي بكر وعمر، وفي كل كتاب من كتبه يمثل بما يليق بالمقام رحمة الله عليه. لا شك أن هذا الاصطلاح لا يوجد عند الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، لكنه مجرد اصطلاح يوضح ويقرب للطالب المشهور والعزيز، وكلها ليست موجودة عند سلف الأمة. مقصود أن هذه الاصطلاحات وإن وجدت أسماؤها فحقائقها موجودة، إذ لا يختلف اثنان أن الأخبار متفاوتة في دلالاتها، والرواة متفاوتون في الثقة والضبط والإتقان والحفظ والعدالة، وتبعا لتفاوتهم في ذلك تتفاوت أخبارهم. فلا نقول أن خبر زيد يساوي 100% لخبر عمرو، الأخبار متفاوتة، وهذا التفاوت يتطلب أسمى لهذه الأخبار المتفاوتة. واصطلح أهل العلم على هذه التسمية ولا مشاحة بالاصطلاح. اللوازم التي يلتزمها المبتدعة لهذا التقسيم لا نلتزم بها، ولذا الشيخ أحمد شاكر لما قسم هذا التقسيم وأقره قال بعد ذلك: لا يغرنك ما يقوله المبتدعة من لوازم لهذا التقسيم. هم يقصدون بخبر الواحد وأنه لا يفيد إلا الظن، أنه لا يحتج به في العقائد، ونحن نقول لا فرق بين العقائد والأحكام، ما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد، والكل شرع. وهذا مبسوط بشرح النخبة كما ذكرنا آنفا. يقول: نأمل الإكثار من التنبيهات التربوية وما يتعلق بحسن الخلق. نشكو من ضيق الوقت على الكتاب، وإلا في النفس أشياء تتعلق بالطلب وطالب العلم وأدب طالب العلم وما ينبغي أن يتحلى به من أخلاق، لكن الوقت لا يسعف، والله المستعان. يقول: يظهر من السؤال السابق أن السائل كأنه أخرج جماعة الأخوان من أهل السنة والجماعة، أرجو التنبيه حتى لا يختلط الأمر على البعض، وليس معنى ذلك أنهم ليس عندهم أخطاء، لكن أن يخرجوا من أهل السنة والجماعة فهذا أمر صعب. عرفنا أن جماعة الأخوان لا يفرقون بين أفراد هذه الجماعة، وليس لهم شرط في المعتقد، يعني لم يعتمدوا على أهل السنة والجماعة اعتمادا كليا، بل فيهم من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فيهم من ينتسب إلى الأشاعرة، فيهم من ينتسب إلى المعتزلة، فيهم من طوائف البدع من فيهم. فجماعة الأخوان أعم من أن يكون مبتدعة أو أهل سنة، وكل شخص يحكم عليه بمفرده. هي جماعة تنظيمية، وإن كنا لا نؤيد مثل هذه التنظيمات لكنها تنظيم وجب، وانضوى تحت هذا التنظيم من ينتسب إلى مذهب أهل السنة، ولا يخرج عن كونه من أهل السنة لانتمائه إلى هذه الجماعة، لأنه ليس لها اسم معين أو ضابط يضبطهم. هم لا يلزمون أحد بمعتقد معين، لا يقولون أن سني لابد أن تعتنق مذهب الأشاعرة حتى تدخل معنا، أو تدخل مذهب المعتزلة حتى تدخل معنا. هي مجرد جماعة تنظيمية تجمع السني والمبتدع كما ذكرنا. لكن على الإنسان لا سيما في مثل هذه الأوقات التي توالت فيها الفتن والمحن أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يلتف حول أهل العلم المحققين المعروفين بالعلم والعمل والورع والتقوى، ويترك عنه هذه الجماعات، لا جماعة إخوان، لا جماعة تبليغ، لا جماعة يمين ولا شمال، يعتصم بالكتاب والسنة، ففيهما المخرج من هذه الفتن الباطنة والظاهرة. وبعض الناس قد لا يشهد في واقعه فتن، قد يكون مفتون في قلبه، الفتنة في الرجل، الفتنة في أهله وماله، فتنة الرجل في جاره، الفتن كثيرة، منها ما ظهر ومنها ما بطن. فنعوذ بالله من الفتن كلها، صغيرها وكبيرها، خفيها وظاهرها، والله المستعان. يقول: قال حمار الحكيم: يوما لو أنصفوني لكنت أركب. وهنا الذي ذكرناه وهو في أكثر المصادر لو أنصف الدهر، ومعروف أن الشعراء ينسبون إلى الدهر شيء كثير من هذا، ودواوينهم مشحونة بمثل هذه المخالفة، لكن كان هذا تعديل للبيت من قبل بعض أهل التحري الذي لا يريد أن ينطق ولو ناقلا ولو آثرا غيره بالمخالفة، كان هذا تعديل، وإلا فالأصل لو أنصف الدهر. وهذه مخالفة نبهنا عليها سابقا، ولا يقول قائل إن هذه مقالة حمار وغير مكلف كما نبهنا سابقا. يقول: اسم الرازي ذكر لأكثر من عالم، فنود منكم ذكرهم، ومنهم أحد من أهل السنة والجماعة، الرازي نسبة، الرازي نسبة إلى الري، نسبة إلى الري بلد، كل من انتسب إلى هذا البلد قال الرازي. فالإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وابن أبي حاتم الرازي، هؤلاء أهمة من كبار أهل الحديث ومن كبار أهل السنة والجماعة. أبو عبد الله بن الخطيب الرازي هو الأشعري المعروف المتوفى سنة 600، أبو بكر الرازي المتطبب المعروف الفيلسوف، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من البدع وأهلها. ما حكم الاعتماد على الأسباب؟ الاعتماد على الأسباب قادح في التوحيد، كون الإنسان يعتمد على السبب ولا ينظر إلى المسبب لا شك أنه قدح ونقص في التوحيد، كما أن إلغاء الأسباب وإهمال الأسباب نقص في العقل. أنت تقول: التقيت البرد بهذه الملابس، أليس هذا من إضافة النعمة للسبب؟ والله سبحانه وتقول يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. ألا تقول: أنبت الربيع؟ نعم، أنبت الربيع، توفته رسلنا، فقد ينسب الفعل إلى السبب، لكن مع الاعتراف بالمسبب. مات فلان، هو مات، أو الله سبحانه وتعالى يتوفاه، الله يتوفى الأنفس، ومع ذلك قال: توفته رسلنا، فقد ينسب الفعل إلى السبب لكن مع الاعتراف بالمسبب. نريد نصيحة لمن لا يرد السلام إذا ألقي عليه من الغرباء. أما بذل السلام تقدم الكلام فيه، فإذا غلب على الظن أن الشخص الذي يسلم عليه مسلم فلا يحرم الإنسان نفسه، وفي بلاد المسلمين الغالب أن الشخص الذي تمر به في الغالب أنه مسلم، لكن لو حصل عندك شك في كونه مسلم أو غير مسلم حينئذ توقف، لأنه لا يجوز إلقاء السلام على الكافر. أما رد السلام فلا يجوز بحال تركه، لأن رده واجب. إذا شككت في إسلامه وعدم إسلامه، إن قلب على ظنك أنه مسلم قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شككت في إسلامه فقلوا عليكم، والله المستعان. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمل وعرض وقسم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين أصول وفقه، فعرفنا كلمة معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. عرفه المؤلف بأن المراد بأصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فالمراد بأصول الفقه كما ذكر طرق الفقه إجمالا كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالا لا تفصيلا، من حيث البحث فيها بأن الأول وهو الأمر للوجوب، والثاني هو النهي للتحريم، والفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس وغيرها حجج يحتج بها على خلاف فيها سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها، أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل وكيفية العمل عند تعارضها، ما يسمى في مباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناس على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد. المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحد أن يجتهد. نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع فإن له، بل عليه أن يجتهد. أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور، تلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرون مضت من قفل باب الاجتهاد. والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه، تجد من يحفظ شيء ولو يسير من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ بل بعض العامة يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العام، وكثير من المبتدئين ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم بما يعرف وما لا يعرف. وهذا الأمر خطير جدا، لأنه ينصب نفسه موقعا عن الله عز وجل وحكما بين عباده بالدعوى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله، يدخل دخولا أوليا في هذه الآية: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، نص في الموضوع. فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم، وعندنا من تقوم بهم الحاجة والله الحمد من أهل العلم الراسخين المحققين، وبالمقابل تقاعس المتأهل وتأخره عن نفع الناس في هذا المجال لا يجوز، وهو كتم للعلم، بل يتعين على من تأهل لإفتاء الناس أن يفتيه، ولا يجوز له أن يتأخر، والحاجة قائمة، والحاجة قائمة. وبعض الناس لا يتحرى إذا أراد أن يسأل، لا يبحث عن من تبرأ ذمته بتقليده، والله سبحانه وتعالى يقول اسألوا أهل الذكر، بل يتجه كثير من الناس لسؤال بعض المفتونين بحثا عن الرخص. والإنسان إذا بحث عن الرخصة في هذه المسألة والرخصة في تلك المسألة والرخصة في المسألة الثالثة والرابعة والعاشرة خرج من دينه، لأن الدين تكاليف، وإذا كان الدين كله رخص ما صار هناك دين، ما صار هناك تكليف. والله المستعان. هذه الأمور الثلاثة، طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستفيد منها، هذه هي أصول الفقه. هذا ما قاله كثير من الشراح، وكأن الأوضح مما ذكر أن يراد بأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل في هذه الأدلة. نأخذ الكتاب مجملا وكيف نستفيد منه، حجة بالإجماع، لكن كيف نستفيد من هذا الكتاب؟ السنة حجة إجماعا، الإجماع القياس، وهكذا على خلاف فيه. المقصود أن كيف نستفيد من هذه الأدلة الإجمالية، وبيان حال من يستفيد منها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما أصول الفقه معني بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. ثم ذكر أبواب الفقه على سبيل الإجمال، أبواب أصول الفقه ذكرها إجمالا، ثم تحدث عنها بالتفصيل واحدا تلو الآخر على نفس الترتيب الإجمالي. وهذا أشرنا سابقا إلى أنه يعرف بإيش؟ باللف والنشر المرتب. فسرد هذه الأبواب سردا أشبه ما يكون بالفهرس للأبواب التي يريد أن يتحدث عنها، وعدتها 20 بابا على سبيل الإجمال، ثم تكلم عنها بالتفصيل الملائم لهذا المختصر. وليس المراد به التفصيل المبسوط الذي يوجد في المطولات، لا، هو تفصيل نسبي ملائم لهذا المختصر ومناسب لإدراك المبتدئين. وإن كانت الأوراق فيها كثير ممن يقول إنهم لا يفهمون بعض هذا الكلام الذي يذكر في الكتاب، ولا شك أن الأفهام متفاوتة، ولولا ضيق الوقت لزدنا في التوضيح، لكن مع الإجمال في التوضيح يمكن ما نأخذ ولا نصف الكتاب، والله المستعان. ثم شرع رحمه الله تعالى يفصل ما أجمله وينشر ما لفه، فقال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسماني أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم وحرف، والكلام مصدر، أو قل اسم مصدر متكلم يتكلم تكلما وكلاما، ويختلف المراد به من فن إلى آخر المراد بالكلام. فالمراد به عند اللغويين كل ما يلفظ به سواء كان مفيدا أو غير مفيد سمى كلام، سواء كان مركبا أو غير مركب. فإذا قلت زيد كلام، زيد قائم كلام، ديز عكس زيد مقلوب زيد كلام، كل ما يلفظ به كلام. سواء كان مقصودا أو غير مقصود. فكلام النائم كلام، كلام بعض الطيور كلام، هذا من حيث الأصل في اللغة. وعند النحويين هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فالكلام المفرد، الكلمة المفردة ليست بكلام، والكلام غير المفيد إن قام زيد هذا ليس بكلام وإن كان مركبا من ثلاث كلمات، والكلام غير المقصود ليس بكلام عند النحويين. وعند الفقهاء ما اشتمل على حرفين فصاعدا هو الذي يبطلون به الصلاة، ولذا يقولون إن بان حرفان من الكلمة بطلت الصلاة، والمقصود بالكلام الذي لا يحتاج إليه. والكلام جمع كلمة، والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. في الألفية، في ألفية ابن مالك: كلام ولا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد. وأقل ما يترتب الكلام منه اسمان: زيد قائم، زيد قائم، أو اسم وفعل مثل قام زيد أو ضرب زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام. مثل هذا أثبته بعضهم كالمصنف، ولم يعد الضمير الراجع في قام الراجع إلى المتحدث عنه مثلا لعدم ظهوره، ويعد الكلمات الموجودة أمامه، أما المستتر فهو لا يعده، وعليه جرى المصنف. والجمهور على عده كلمة، والجمهور على عده كلمة، فالضمير المستتر في حكم الضمير المتصل، أو اسم وحرف وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو زيدا، لكن في الصورة حرف، حرف نداء، وإن كان معنى هذا حرف معنى الفعل أدعو. يقول العبادي في شرحه: وقضية تعبيره بأقل أن الكلام قد يتركب من أكثر مما ذكر، لأن أقل ما يتركب منه الكلام ما ذكر. وقضية ما ذكر مفهوم الأقل أن هناك أكثر، فهل نستطيع أن نسمي الجمل كلام؟ جمل سميها كلام؟ يقول: قد يتركب من أكثر مما ذكر كجملتين وكفعل واسمين أو ثلاثة أو أربعة، وعليه جمع كابن هشام، لكنه خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب. اشمعنى هذا الكلام؟ قالوا: فهموا من كلام المصنف أن أقل ما يتركب منه الكلام ما ذكر، أن الكلام قد يتركب من أكثر مما ذكر، وهذا مفهوم العبارة، وهذا عليه جمع. يعني إذا ركب كلام من جمل متعددة، جملتين فأكثر، يسمى كلام؟ نعم نعم. قد يقول قائل: كيف ينازعون في مثل هذا؟ وعليه جمع كابن هشام، لكنه خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب. قد يقول قائل: كيف ينازعون في مثل هذا؟ يعني إذا كان زيد قائم كلام، فإذا قلت زيد قائم وقاعد أو قارئ، زيد قائم أو زيد قاعد وقارئ، ثاني جملتان عطفت إحداهما على الأخرى، والعطف على نية تكرار العامل كما يقول أهل العلم. كيف يختلفون؟ يقول: خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب أنه لا يسمى كلام أصلا. نعم شيفون إيش الآن عرفنا أنه إذا اشتمل على جملة اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف هذا كلام، وهذا أقل الكلام، هذا أقل الكلام. مفهومه أنه إذا تركب من جملتين أو من ثلاث كلمات، اسم وفعل وحرف، نعم، أو فعل واسمين، أو ثلاثة أسماء أو أربعة، لا يسمى كلام عند بعضهم. والمفهوم من كلام المصنف أنه يسمى كلام. على كل حال، ما الفائدة مرتب على هذا الخلاف؟ نعم، في فائدة ترتب على هذا الخلاف؟ نعم، يعني إذا حلف أن لا يتكلم أو أن لا يصدر منه كلام، فجاء بكلام طويل، سيتكلم تكلم ولا ما تكلم؟ على ما عليه الجمع كابن هشام وما يفهم من كلام المؤلف كلام، لكن إذا حلف لا يتكلم فجاء بكلام طويل ممكن مركب من جمل، على كلام على مقتضى عبارة ابن الحاجب أنه ما تكلم. نعم، إذا قال لزوجته إن تكلمت بكلام فأنت طالق، أو قال لعبده إن تكلمت بكلام فأنت حر، تكلم بكلام كثير ما جاء بجملة واحدة. أو نقول هي تطلق بالجملة الأولى، وهو يعتق بالجملة الأولى ويحنث بالجملة الأولى، وما عدا ذلك قدر زائد على الكلام. نعم، يقول الناظم: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في النداء. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان أقسام الكلام: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. يريد المصنف أن الكلام من حيث دلالته ينقسم إلى أمر، وما يدل على طلب الفعل نحو صلي أقم الصلاة، ونهي وما يدل على طلب الترك نحو لا تغتب، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته نحو جاء زيد، وما جاء عمرو ويقابل الخبر الإنشاء، ولم يذكر المؤلف بلفظه، ذكر أقسامه: الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، ويدخل فيه الأمر والنهي، ويدخل فيه الأمر والنهي والتمني والاستفهام والعرض، وذكر المؤلف. واستخبار هو الاستفهام هل قام زيد، فيجاب بنعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمن وهو طلب ما لا طمع فيه، ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت أمس يرجع أو يعود، ما لا طمع فيه أو فيه طمع لكنه مع عسر شديد، كقول منقطع الرجاء الذي لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع أن يسافر مثلا: ليتني أحج. وعرض وهو الطلب برفق وهدوء، وهو المصدر بألا، ألا تنزل عندنا. والعرض يناسب بعض الناس الذين يهابون، فإذا كنت تهاب شخصا ولا تستطيع أن تأمره أو تصر على أمره بشيء ولو على جهة الإكرام، ومثله بل من باب الأدب إذا أراد الطالب تنبيه شيخ على خطأ وقع فيه يأتي بصيغة العرض: ألا يكون المعنى كذا، أو يقول: ما رأيكم بكذا، أو ألا يكون مراد فلان بكذا كذا، وهكذا. ومثله المحتضر حينما يعرض عليه، تعرض عليه كلمة التوحيد، لأنه يخشى منه أن ينطق بكلمة يخرج بها من دينه، هو في وضع لا يناسب الشدة في الكلام، فيعرض عليه الكلام عرض برفق: يا فلان ألا تقول لا إله إلا الله، برفق ولين قل لا إله إلا الله. وبالمناسبة أبو زرعة الرازي الذي أشرنا إليه قريبا، لما حضرته الوفاة هابوا أن يلقنوه، هو في حال النزع رحمة الله عليه، هابوا أن يلقنوه، فاجتهد بعضهم فجاء بحديث التلقين وقلب إسناده، قلب الإسناد، والشيخ في النزع رحمة الله عليه فصحح الإسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ففاضت روحه رحمة الله عليه. في مثل هؤلاء وفي مثل هذا الظرف يهاب الإنسان ولا تكلم بكلام قوي يخشى منه الضرر. وقسم وهو الحلف نحو والله لا أفعلن كذا، يقول الناظم قسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. هنا قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا. لماذا لم يسق الكلام مساقا واحدا؟ فقال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم، ثم قال وينقسم أيضا. يقول شارح النظم، من شارح النظم؟ عبد الحميد قدس. يقول إنما أعاد الفعل بقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن إلى آخره، مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، فكان ينبغي أن اقتصر على قوله وإلى تمن إلى آخره، إشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم، وأنه يزاد عليه انقسامه أيضا إلى هذه المذكورات. يعني بعضهم حصر القسمة في الأربعة الأولى فيؤتى بالمحصور ثم يزاد عليه ما ينبغي زيادته. ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. يقول رحمه الله تعالى ومن وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم عرف الحقيقة بتعريفين، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة، يجوز هذا وذاك على ما سيأتي، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فلما ذكر أقسام الكلام باعتبار دلالته قسم الكلام باعتبار استعماله، وذكر أن الكلام من هذه الحيثية ينقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز. واختلف العلماء في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فأثبته بعض العلماء واشتهر وانتشر عند كثير من المتأخرين، ولم يفرقوا في ذلك بين النصوص الشرعية وغيرها من الكلام العادي، ونفاه عن القرآن قوم وأثبتوه فيما عدا القرآن، كابن خويزمنداد من المالكية وابن القاص من الشافعية، وهو قول أهل الظاهر، يقولون بالمجاز في غير القرآن، وأما القرآن فلا مجاز فيه، ونفاه مطلقا في القرآن السنة وفي الكلام العادي. آخرون كأبي إسحاق الإسفرائيمي وأبي علي الفارسي، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وسمى المجاز طاغوت، ورد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه على من يقول بالمجاز كلام طويل في مذكرته الأصولية وفي رسالة خاصة بذلك. وبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذا التقسيم مخترع حادث بعد القرون المفضلة، لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة، ما تكلم به أحد. هل نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كغيره من التقسيمات الموجودة في العلوم الأخرى؟ الظاهر أن القول بالمجاز إنما أحدثه المبتدعة ليتوصل به إلى نفي صفات الله عز وجل بادعاء أنها مجاز. من أقوى ما يستدل به على نفي المجاز، على ما يقوى ما يستدل به على إنكار المجاز، أنه يجوز نفيه وليس في النصوص ما يجوز نفيه. ايش معنى هذا الكلام؟ المجاز يجوز نفيه وليس في النصوص الشرعية ما يجوز نفيه. إذا جاء رجل شجاع فقال زي واحد من الناس جاء أسد، لقائل الآن يقول كذبت، ما جاء أسد، فليس له ذلك؟ نعم ما جاء أسد، لأن حقيقة الأسد حيوان مفترس. فإذا كان يجوز نفيه فليس في النصوص ما يجوز نفيه، لكنهم أطلقوا الأسد على الشجاع، فهل نقول إنه مجاز وهذا في غير النصوص ونلتزم بلازمه أنه وإن جاز نفيه نقول به كما يقول بعضهم، أو نقول إنه استعمال حقيقي؟ الأسد كما يطلق على الحيوان المفترس يطلق على الرجل الشجاع. على كل حال، الكلام في المجاز فصله ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق وشدد في النكير على من أثبته، ولا شك أنه باب ولج منه المبتدعة فأنكروا صفات الله عز وجل بسببه، ولا شك أن الأثر المترتب عليه شديد. بعد ذلك عرف الحقيقة بأنها ما بقي في الاستعمال على موضعه، ما بقي أي اللفظ الباقي في الاستعمال على موضوعه، أي الذي وضعه له المتخاطبون أهل اللغة على موضوعه اللغوي كما هو المتبادر من اللفظ من ذكر الوضع. وقيل في تعريف الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة في المعروفة لدى المسلمين فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء. والدابة لذات الأربع كالجمل والحمار وغيرهما فإنه لم يبق على موضوعه وكل ما يدب على الأرض. عندنا الحقائق كم؟ ثلاث. الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. على التعريف الأول، الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، الحقيقة واحدة ولا تتعدد، وما عداها كله من قبيل المجاز. وعلى التعريف الثاني، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة تتسع دائرة الحقائق فتكون ثلاث. فإذا قيل جاء أسد، فبدلا من أن يقال هذا مجاز يقال اصطلح المخاطبة عليه، فيكون حقيقة عرفية. الصلاة المعروفة لدى المسلمين المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الركوع والسجود، هذه حقيقة، لكن حقيقة شرعية وإن كانت الحقيقة اللغوية للصلاة الدعاء. والفرق بين الحقائق اللغوية مع الشرعية يختلف أهل العلم في ذلك، هل هي من باب النقل التام للكلمة من حقيقتها اللغوية إلى حقيقتها الشرعية، أو نقول أنها هي الحقيقة اللغوية وزيد عليها؟ هل نقول أن حقيقة الصلاة لغة غير حقيقة الصلاة شرعا، أو نقول أن الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية وزاد عليها الشرع أشياء؟ وقل مثلها الزكاة والصيام والحج والإيمان وغير ذلك من الحقائق الشرعية. نعم، يعني زيد على الحقيقة اللغوية، زيد على الحقيقة اللغوية، وكان هذا ما يميل إلى ما يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على التعريف الأول لا يدخل في الحقيقة سوى اللغوية، وعلى التعريف الثاني تدخل جميع الحقائق الثلاث اللغوية والشرعية والعرفية. قوله من المخاطبة وبكسر الطاء الجماعة المتخاطبة بذلك اللفظ، ويجوز فتح الطاء المخاطبة هو التخاطب، لا مانع أن يقول بين المخاطبة إيش ما استعمل عليه أو في ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، يعني من التخاطب، ولا مانع من ذلك. ثم عرف المجاز بأنه ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، وهذا التعريف للمجاز يقابل التعريف الأول للحقيقة، يقابل التعريف الأول للحقيقة. وعلى الثاني يكون معنى المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. ثم ذكر أقسام الحقيقة الثلاث، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، هذا يمشي على تعريفه للحقيقة، يمشي ولا ما يمشي؟ على التعريف الثاني الذي صدره بصيغة التمرير، لأنه قال والحقيقة إما لغوية وإما عرفية وإما شرعية وإما عرفية، فهذا جار على التعريف الثاني. ومعلوما أن أهل العلم إذا جزموا بشيء ثم أتبعوه بقول آخر ممرض يعني مصدر بصيغة التمريض أن اختيارهم ما جزموا به، اختيارهم ما جزموا به. وعلى هذا الذي يختاره إمام الحرمين في تعريف الحقيقة هو الأول، لأنه صدر الثاني بصيغة التمريض قيلة، فكيف يقول والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية وهو مناسب للثاني المصدر بصيغة التمرير؟ لأنه على التعريف الأول تنحصر الحقيقة باللغوية فقط، وعلى التعريف الثاني يتسع أمر الحقائق وتتنوع إلى ثلاثة أنواع: الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والحقيقة اللغوية ما وضعه أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، والشرعية التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، والعرفية ما وضعها أهل العرف سواء كان العرف عاما أو خاصا. والعرف العام ما تعارف عليه الناس على جميع مستوياتهم وطبقاتهم كالدابة لذات الأربع، وهي في أصل اللغة حقيقة الدابة اللغوية كل ما يدب على وجه الأرض، حقيقتها العرفية في عرف عامة الناس ذوات الأربع، ومثله ما تعارف عليه أهل العرف الخاص، ما اصطلح عليه أهل العرف الخاص، هذه حقائق، كالفاعل عند النحاة، الفاعل عند النحاة حقيقة عرفية، الباب عند أهل العلم في الكتب يقولون باب، الحقيقة الأصلية للباب اللغوية ما يدخل ويخرج معه مثل هذا الباب وذلك الباب وغيرها من الأبواب، هذه حقيقة الباب ما يدخل وما يخرج معه. لكن الباب في كتب أهل العلم حقيقة عرفية، نعم، لو تقول لشخص عامي اقرأ الباب، اقرأ الباب، مش عارف يقرأ الباب شو بيسوي، ماذا يصنع؟ يظنك تقول اقرأ الباب، ما يعرف ان هناك باب غير الباب المعروف، لكن هذا عرف عند أهل العلم، وهذا كما تقدم جار على التعريف الثاني للحقيقة، وأما على التعريف الأول فالحقيقة خاصة باللغوية، وثالثها إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع المجاز فقال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ثم مثل للزيادة بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، والنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. لما عرف الحقيقة والمجاز ذكر أقسام الحقيقة، أردف ذلك بأنواع المجاز، وذكر أربعة من أنواعه، وهي المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وزعموا أن الكاف هنا زائدة، ومنهم من يتأدب مع القرآن المصون عن الزيادة والنقصان فيقول: صلة. صلة إيش معنى صلة؟ هي زائدة، يعني من حيث الإعراب لا محل لها كصلة الموصول. يشبهون هذه الأمور الزائدة بصلة الموصول الذي لا محل له من الإعراب. زعموا أن الكاف زائدة، إذ لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، فيكون التقدير: ليس مثل مثله شيء. يقولون: وهذا باطل، لأنه يلزم منه إثبات المثل لله عز وجل. إذا قيل: ليس مثل مثله، أثبتنا مثل المثل على كلامهم، والصحيح أنها ليست بزائدة، وإنما ذكرت للتأكيد، للتأكيد. فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى. إذا قلت زيد ما لمثله مثيل، ما لمثله مثيل، من باب أولى. مثلها الذي يشبهه من بعض الوجوه ليس له مثيل، إذا مثله المطابق له من كل وجه من باب أولى. وشخص رأى مع آخر ثوب فقال له: اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، فاشترى له الثوب نفسه، فرده قال: أنا قلت لك اشتر لي مثل هذا الثوب، ما قلت لك اشتر لي هذا الثوب. فتخاصم عند شريح فألزمه بأخذ الثوب، وقال: ليس شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. وهنا نقول: الصحيح أنها ليست بزائدة، وإنما ذكرت التأكيد، فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى، مبالغة في نفي المثل. ثم مثل للزيادة بالنقصان لقوله جل وعلا: واسأل القرية. قالوا: المراد أهل القرية، إذ القرية لا يمكن سؤالها، والصحيح أنه لا حذف، فالمراد بالقرية الأبنية بأهلها، القرية الأبنية العمران بأهله، ولا يطلق على العمران مفردا قرية، فالأهل جزء من القرية. وعلى افتراض أن المراد بالأبنية للمراد بالقرية الأبنية، سؤالها ممكن، سؤال القرية ذاتها ممكن، كيف؟ فيكون جوابها بلسان الحال، يعني: ألا يمكن أن تخاطب دارا خربة فتقول: أين أهلك؟ أين أربابك؟ أين من بناك؟ أين من أمرك؟ نعم، ألا يمكن؟ ألم يسأل علي رضي الله عنه القبور؟ والله المستعان. على كل حال، الجواب في مثل هذا يكون بلسان الحال، وإن لم يكن بسؤال المقال، بلسان المقال. ثم مثل المجاز بالنقل لكلمة الغائط، إذ الأصل في الكلمة أنها وضعت من مكان المطمئن، فيقصده من أراد قضاء الحاجة ليستتر فيه، فأطلقت على الخارج نفسه من الإنسان. والصحيح أن الغائط حقيقة عرفية، وحينئذ لا مجاز. والمجاز بالاستعارة مثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، حيث أضاف الإرادة إلى الجدار فشبه ميله إلى السقوط، شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. والصحيح أنه ليس من المجاز، فإرادة كل شيء بحسبه، إرادة كل شيء بحسبه، إرادة المخلوق تختلف عن إرادة الجماد، كما أن إرادة الخالق تختلف عن إرادة المخلوق، إرادة كل شيء بحسبه. ومعلوم أن بحث مثل هذه الأشياء في الحقيقة والمجاز مجالها ومحلها كتب البلاغة في علم البيان، وتذكر في كتب الأصول لأنها تبحث في دلالات الألفاظ، وهي من أهم مباحث الأصول. على كل حال، المسألة في الحقيقة والمجاز مسألة طويلة الزيول، والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والذي عليه جمع من أهل التحقيق نفي المجاز، ومن ينفي المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. من أراد الاطلاع على المسألة بفصها فليرجع إلى الصواعق لابن القيم، ورسالة للشيخ الأمير الشنقيطي رحمه الله في منع جواز المجاز، وله أيضا إجابة عن هذه المسائل أو هذه الأمثلة بخصوصها، له إجابة عنها في مذكراته الأصولية. يا الشيخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.